السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. نستهدف معكم الدرس 15 من دروس العلوم الإسلامية للفصل الأول، وهو بعنوان العناية بذوي الإعاقة. واليوم حنتكلم عن محور واحد فقط من محاور الدرس، اللي هو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة. وتمثل ذلك في 6 أساليب استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم حتى تقتدي به أمته ويسير على نفس النهج الذي تعامل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإعاقة. ولكن كما عودناكم، قبل أن ننتقل إلى هذا المحور الهام من محاور الدرس، نذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الخاصة بالعلوم الإسلامية عبر تطبيق واتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. وكل المادة مجموعة لكم بأسئلتها الوزارية في نهاية كل درس في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية، مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن. خلينا الآن نتعرف على أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة. الأسلوب الأول اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعرهم مثل المذنبين تماما، بحيث أنه إيش؟ بحيث أنه كان يستخدم أنسب الألفاظ في وصفهم، كان يستعمل أنسب الألفاظ في وصف الحالة التي يعيشون فيها، بحيث أنه ما يؤدي ذلك إلى جرح مشاعرهم، بحيث لا يشعرهم بالنقص والحرمان، ولا يقلل من شأنهم بين الناس. والمثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لأصحابه: انطلقوا، يعني اذهبوا بنا إلى البصير، وقد كان هذا الصحابي أعمى وقد كان كثيفا لا يرى، اذهبوا أو انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف، اسم العشيرة التي ينتمي لها هذا الكفيف، نعوده أي نزوره. وهذا ندل على شيء، إنما يدل على أسلوب نبوي عظيم في التعامل مع ذوي الإعاقة، اللي هو مراعاة مشاعرهم. ثانيا، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة تبشيرهم بالأجر والثواب إن صبروا على ما ابتلاهم الله عز وجل به، وذلك بتبشيرهم بالجنة إذا صبروا. علل ذلك رفعا لمعنوياتهم، وحتى لا ييأسوا، لا يصيبهم الإحباط، ولا يحزنوا على ما أصابهم، ولا يحقدوا على الأصحاء من حولهم. فالابتلاء أو فابتلاء الله عز وجل لهم ليس عقوبة كما بينا سابقا، بل رفع للدرجات في الآخرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلاه الله عز وجل بفقد البصر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال، هذا حديث قدسي عظيم، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. انظروا، هذا عبارة عن بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم لمن فقد بصره وصبر على هذا البلاء، أن يدخله الله عز وجل الجنة، وأن يعوضه الله عز وجل على ما فقده من نعمة البصر بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. الأسلوب الثالث من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة: قضاء حوائجهم والدعاء لهم. قضاء حوائجهم والدعاء لهم، يعني المشي معهم وعدم إهمالهم حتى تقضى لهم حاجاتهم. والمثال على ذلك: فقد جاءت امرأة فيها إعاقة عقلية، يعني فيها هبل، فيها خرف، فيها جنون، إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، فذهب معها حتى قضى حاجتها. انظروا إلى هذا التواضع وإلى هذا الخلق الجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ندل على شيء، إنما هو يدل على قضاء حوائجهم. أما الدعاء لهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل لهم بالعافية، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي. علل ذلك لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمرضى ويدعو لذوي الإعاقة بهذا الدعاء؟ لزيادة أملهم في الشفاء، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الله، وهو دعاء مستجاب. هذا الأسلوب الثالث الذي تعامل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإعاقة. ننتقل إلى الأسلوب الرابع، وهو التيسير عليهم ورفع المشقة عنهم، حالهم كحال كبار السن كما مر معنا. التيسير عليهم ورفع المشقة عنهم كيف يكون ذلك؟ فقد قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالأعمى والأعرج هم من ذوي الإعاقة، وكذلك المريض وكبير السن هم ممن عذرهم الله عز وجل وخفف عنهم من العبادات وخفف عنهم من التكاليف الشرعية، فلم يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون، ويسر على أو يسر عليهم بعض الواجبات المفروضة على الأصحاء اللي هم الناس السليمين، وأزال عنهم الحرج في حال عدم القدرة على القيام بها. والمثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في البيت لهم كما فعل مع الصحابة الجليل اللي هو خلينا نحفظ اسمه عتبان ابن مالك رضي الله عنه، فقد كان ضريرا يعني كفيفا لا يرى، يصلي في قومه وكان السيل يحول يعني يمنع أو يحجز بينه وبين وصوله إلى المصلى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في بيته، وهذا من باب التيسير عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم. الأسلوب الخامس: زيادة تقديرهم لذاتهم والثقة بأنفسهم، وهذا بحيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم ببعض المهام التي ممكن أنهم يفيدوا بها المجتمع، لأنهم إن فقدوا حاسة أو فقدوا شيئا من أعضائهم أو جزءا من أجزائهم فهذا لا يعني أنهم تعطلت حياتهم بالكامل، ممكن أنه نستفيد منهم، ممكن أنه يفيدوا المجتمع ويكونوا عنصرا فاعلا في المجتمع في أمور أخرى، إشارة إلى إمكانية قيامهم بمهام ينفع بها الناس وذلك حسب قدرتهم وطاقتهم. في عندنا مثال من السيرة النبوية يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم ببعض المهام بقدرتهم على ذلك، فقد كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم أو اسمه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو أعمى يعني لا يرى في غزوة أحد بأن يكون أميرا على المدينة. تخيل واحد كفيف وهو أمير على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دل على شيء إنما هو يدل على زيادة تقديرهم لذاتهم والقدرات التي عندهم. وأيضا كلفه بأمر آخر وأمره أن يصلي بالناس في المسجد، وأيضا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذان الفجر الثاني اللي هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، حيث كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان في أذان الفجر الثاني. إذن هذا كله كل الأمثلة الثلاثة هذه التي ذكرناها بتدل على أسلوب من الأساليب النبوية في التعامل مع ذوي الإعاقة اللي هو زيادة تقديرهم لذاتهم. سادسا وهو آخر أسلوب من الأساليب النبوية: تقبلهم والتحذير من إيذائهم. يعني إذن هؤلاء منا وهم وقد يكونوا أبناؤنا وقد يكونوا إخواننا وقد يكونوا آباؤنا وأمهاتنا، فعلينا أن نتقبلهم وألا نجرح مشاعرهم وألا نؤذيهم، لأن إيذائهم سبب للعنة الله عز وجل والطرد من رحمة الله عز وجل. فانظروا إلى عناية الإسلام بذوي الإعاقة، وهذا يدل على شيء إنما يدل على عدالة هذا الدين. فقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من التهكم يعني من الاستهزاء بهم أو إحراجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون يعني مطرود من رحمة الله من كمها يعني من ضلل يعني ضيع أو توه، أعمى عن الطريق يعني أعمى يسأل عن الطريق، فبدلا من دلوا على يمين نروح نحكي له روح على الشمال حتى أنه انضيعوا أو انتوهوا ونصير نضحك عليه. فمن فعل هذا بأحد ذوي الإعاقة فعليه لعنة الله، ملعون بلعنة الله مطرود من رحمة الله عز وجل. علل ذلك لماذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من إيذائهم أو من إحراجهم أو التهكم بهم، لما يترتب على ذلك من أذى كبير لهم. يعني إذا هذا الأعمى تاه وضاع ممكن يقع في حفرة، ممكن إنه يتعرض للأذى، ممكن إنه سيارة مثلاً سيارة مثلاً تدهسه، فتكون أنت السبب في قتل وفي إزهاق روح بغير وجه حق. هذه ستة أساليب من الأساليب النووية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع ذوي الإعاقة. نحفظها ونفهمها ونفهم كل دليل أو كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وعلى ماذا أو على أي أسلوب يدل ذلك. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول: أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة الوارد في قوله. الآن بجيب لنا الحديث، وهذا الحديث يدل على أي أسلوب من الأساليب الستة التي ذكرناها قبل قليل. ينطلق بنا إلى هذا البصير المقصود هنا اللي هو الأعمى، ولكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بصيرا، الذي في بني واقف نعوده أي نزوره. هذا الموقف يدل على أسلوب نبوي عظيم. هل هو مراعاة مشاعرهم؟ لا. طب نعم صحيح، هذا يدل نعم على مراعاة، عفوا، هذا يدل الحديث على مراعاة مشاعرهم. فلم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بالإعاقة التي هو فيها، أو ما سماه بالظرف الذي هو فيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شو اسمه انقلب العمى إلى البصر، وهذا يدل على شيء إنما يدل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعرهم. أما قضاء حوائجهم خطأ، ورفع المشقة عنهم خطأ، وزيادة تقديرهم لذاتهم خطأ. سؤال باء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون. الآن مر معنا قبل قليل ملعون من كمها، يعني ضلل أو توه أعمى عن الطريق. يدل الحديث النبوي الشريف على صورة من صور حسن التعامل مع ذوي الإعاقة، هي: هل هو التيسير عليهم ورفع الحرج ورفع المشقة عنهم؟ الجواب لا، غير صحيح. هل هو قضاء حوائجهم؟ غير صحيح. هل هو زيادة تقدير الذات لديهم؟ غير صحيح. هل هو تقبلهم والتحذير من إيذائهم؟ نعم، التحذير من إيذائهم. الخيار الصحيح هو الخيار د. ننتقل إلى سؤال جيم. طبعا هنا مش مكتوب جيم، هنا مكتوب دال. هذا مفروض يكون جيم وهذا يكون دال. الصحابي الجليل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة في غزوة أحد هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب. لا، علي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة في غزوة تبوك. عتبان بن مالك ليس له علاقة. سعد بن معاذ ليس له علاقة. الجواب الصحيح هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. سؤال دال: قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن من هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة مشاعر ذوي الإعاقة، هل هو الآن عكس لك السؤال. الآن أعطاك الأسلوب اللي هو مراعاة مشاعر ذوي الإعاقة، والآن بده الدليل الذي يدل على هذا الأسلوب. هل هو الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك بي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا؟ هذا الخيار خطأ، لأن هذا الخيار يدل على الدعاء لهم وليس على مراعاة مشاعرهم. هل هو ملعون من كمه أعمى عن الطريق؟ هذا خيار خطأ، لأن هذا يدل على إيش؟ عدم إيذائهم. عدم إيذائهم. هل هو يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض؟ هذا الخيار غير صحيح، إنما هذا يدل على إيش؟ يدل على حثهم على الصبر، أو حثهم على الصبر. نعم، انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. نعم، هذا يدل على مراعاة مشاعرهم، لأنه يعني قلب العمى إلى البصر مراعاة لمشاعر هذا الرجل الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخيار الصحيح هو الخيار دال. ننتقل إلى السؤال الذي يليه، الفرع هاء ثم الفرع واو. كلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ابن أم مكتوم وكان من ذوي الإعاقة بأن يكون صاحب سره، لا هذا ليس، لم يكلفه بأن يكون أمينا للسر. أن يكون قاضيا لليمن هذا خطأ غير صحيح، معلما لأهل المدينة غير صحيح، أميرا على المدينة نعم كان وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أميرا على المدينة، وكان ذلك في غزوة أحد. واو الأسلوب الذي يدل على تكليف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم بإمارة المدينة المنورة مرات عديدة من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف عبد الله ابن أم مكتوم بأن يكون أميرا على المدينة هذا يدل على أسلوب. ما هو هذا الأسلوب الذي يدل عليه هذا الموقف؟ هل هو مراعاة لمشاعرهم؟ خطأ. هل هو تبشيرهم بالأجر والثواب؟ خطأ. هل هو التيسير عليهم ورفع الحرج عنهم؟ خطأ. زيادة تقديرهم أو تقدير الذات لديهم؟ نعم هذا هو الجواب الصحيح اللي هو الخيار د. السؤال الثاني سؤال مقالي، وضح موقفا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم في قضائه حوائج ذوي الإعاقة والدعاء لهم. طبعا مر معنا اللي هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة فيها إعاقة عقلية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حاجة فذهب معها حتى قضى حاجتها، أو ممكن أيضا أن نقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالعافية ويقول اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي. ختاما نختم هذا الجزء من الدرس بسؤالين اثنين، السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول يقول اختر الإجابة الصحيحة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذوي الإعاقة بقوله اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي يدل على صورة من صور حسن التعامل مع ذوي الإعاقة. هل هو مراعاة مشاعرهم؟ خطأ. خيار خطأ. هل هو تبشيرهم بالأجر والثواب؟ خطأ. هل هو قضاء حوائجهم والدعاء لهم؟ هذا الدعاء وهذا هو الدعاء. فإذا الخيار الصحيح هو الخيار جيم. أما زيادة تقديرهم لذاتهم أو تقدير الذات لديهم خيار غير صحيح، فالخيار الصحيح هو الخيار جيم. السؤال الثاني سؤال مقالي، علل يعني أذكر السبب من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مش المذنبين، نضبطها هاي نصححها، مع ذوي الإعاقة. تبشيرهم بالجنة إذا صبروا. علل يعني لماذا كان من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذوي الإعاقة أنه كان يبشرهم بالجنة إذا صبروا. الجواب في ذلك اللي هو عندنا سببين اثنين، رفعا لمعنوياتهم وحتى لا ييأسوا، لا يصيبهم الإحباط ولا يصيبهم اليأس ولا يحزنوا ولا يحقدوا على الأصحاء ممن هم حولهم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من الدرس في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى عن قريب. كونوا معنا وتابعونا. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه معلم العلوم الإسلامية. ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.